إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث. درس الأول والثاني يا جماعة إن شاء الله هينزلوا على الموقع لما نحملهم إن شاء الله. هذا الدرس إنما يتكلم عن تقسيم الماء. يقول المصنف: ثم المياه على أربعة أقسام. صاحب المتن يا جماعة بيقول: ثم المياه على أربعة أقسام. ماذا يقصد بهذه الكلمة على أربعة أقسام؟ أي من حيث التطهير، من حيث التطهير بها، أي بهذه المياه. يبقى ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر، مطهر، غير مكروه، وهو الماء المطلق. طيب، أراد المصنف بكلمة على أربعة أقسام كما قال الشربيني. الشربيني قال: يا جماعة، القول في أقسام المياه من حيث التطهير بها وعدم، يعني المياه التي تصلح للتطهير والمياه التي لا تصلح للتطهير. كلمة التطهير معناه رفع الحدث وإزالة الخبث، معناها الوضوء، معناها المياه التي يصلح بها أن نتوضأ وأن نزيل النجاسة وأن نغتسل. يبقى هذا الماء الذي يصلح، النوع الأول منه يا جماعة، قال: ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام كما قلنا من حيث التطهير بها، أحدها ماء طاهر في نفسه، نوع من أنواع المية، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله، غير مكروه استعماله. ماذا يسمى هذا الماء؟ قال: هو الماء المطلق. الماء المطلق هو الماء الذي يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث يعني الوضوء والغسل، إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة. هذا الماء المطلق أين يوجد؟ ذكر الشيخ في المجلس السابق يتكلم عن وجود الماء ما نزل من السماء أو نبع من الأرض: ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، ماء البحر، ماء النهر، ماء العين. كل هذه أنواع من المياه تصلح للتطهير بها، وهذه هي المسمى بالماء المطلق يا جماعة. طيب، ثم عرف هذا الماء تعريف مهم جدا، قال: وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. حاول نبقى نجيب الكتاب يا جماعة علشان نبدأ نفصل كل كلمة. ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، يعني إذا رأيت هذا الماء وسئلت ما هذا قلت هذا ماء. يبقى ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. نقف عند كلمة بلا قيد. المعنى بلا قيد مؤثر، وهذا القيد منه ما كان لازما، أي أن الماء لا يذكر إلا مقترنا به، وهذا يسمى قيد لازم. كما نقول ماء دافق، يعني المنية جمع، زي ما نقول ماء ورد. هذا النوع لا يصلح لوضوء ولا يصلح لطهارة ولا لإزالة نجاسة. يبقى وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم. هناك نوع من القيد يسمى قيد غير لازم، زي ماء البحر. كلمة البحر دي قيد، ولكنه غير لازم. يعني إيه يا جماعة؟ يعني جاز أن نقول ماء بلا ذكر البحر أو البئر أو غير ذلك. عشان كده وجدنا أن الشربيني مال إلى قول شيخ زكريا الأنصاري يا جماعة الذي قال بلا قيد ولم يضع كلمة لازم، لم يقل قيد لازم، خلافا لابن حجر والرمل، فكلاهما سمى القيد لازم احترازا من القيد الغير لازم، كأن نقول ماء الحنفية أو ماء البحر أو ماء البئر هو ماء، وجاز أن نقول عنه ماء بلا هذا القيد اسم قيد غير لازم. إذن معنى ذلك ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم عند ابن حجر، وضعها كلمة لازم عند ابن حجر وعند الشربيني، وقال احترازا من الايه من القيد الغير لازم. ولكن الخطيب الشربيني مال إلى قول شيخه زكريا الأنصاري وإلى قول الحافظ الولي العراقي اللي قال ايه، تعالوا نقراها الأول. قال ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، يبقى لا نحتاج أن نضع كلمة لازم، لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البحر ماء البئر ماء الحنفية، لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه، فلا حاجة للاحتراز منه. إذا كلم الولي العراقي قال لماذا نضع كلمة لازم احترازا من القيد الغير لازم، مع أن القيد الغير لازم غير وارد غير وارد. عشان كده عندما نقول بلا قيد نقصد بلا قيد لازم مؤثر. طيب، وإنما يحتاج إلى القيد كلمة لازم يعني في جانب الإثبات، كقولنا غير المطلق غير الماء المطلق هو المقيد بقيد لازم. يبقى إذا كان القيد لازم أخرجه من دائرة القيد من دائرة الماء المطلق. طيب، هذا القيد الذي سماه البعض لازما وهو المؤثر زي ايه يا جماعة؟ كماء الورد، ماء الورد، كلمة الورد جاءت مقيدة لكلمة ماء، وماء الورد طاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره، يعني لا يجوز أن أتوضأ بماء البحر بماء الورد، لا يجوز أن أغتسل بماء الورد، لا يجوز أن أزيل النجاسة بماء الورد. كلمة ماء الورد مضاف ومضاف إليه يا جماعة، عشان كده قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد. يبقى القيد المؤثر أول شكل منه أن يكون القيد بالإضافة، زي كقولنا ماء الورد، أو بصفة يبقى يقيد بصفة، زي يا جماعة كماء دافق اللي هو المنية، أو بلام العهد. إلى من العهد ضرب لنا مثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة التي جاءت تسأل عن احتلام المرء هل عليها غسل إذا رأت الماء، قال النبي نعم إذا رأت الماء، يقصد الماء المني، وهذا حديث متفق عليه. طيب، يبقى الماء المطلق هو الماء الذي يقع عليه اسم ماء ها بلا قيد، بلا قيد لازم. صور القيد عندي ثلاث أشكال: ماء الورد، وهنا اسمه يا جماعة قيد بالإضافة، ماء دافئ قيد بالإيه يا جماعة بالصفة، النوع الثالث لام العهد. إيه بقى لام العهد دي يا جماعة؟ اللام إذا دخلت على الاسم إما أن تكون لاستغراق الجنس وإما أن تكون للعهد. نفهم. إذا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، إن الماء طهور. كلمة ماء دخل عليها الألف واللام، بقت الماء. إن الماء، المعنى أن كل أصناف الماء قلت أو كثرت، نزلت من السماء أو نبعت من الأرض، كل أنواع الماء أصلها إيه؟ إن الماء طهور، حكم هذا الماء أنه طهور. يبقى اللام هنا الألف واللام دي لاستغراق الجنس، كل أصناف الماء. ولكن بعض أهل العلم قال أن هذا الحديث حديث بئر بضاعة، لما جاء الناس يسألون عن ماء بئر بعين تلقى فيه القاذورات هل هو طهور؟ فلما جاءوا إلى النبي قال لهم: إن الماء. يبقى الألف واللام هنا اللام للعهد، يعني الماء الذي سألتموني عنه فحكمه أنه طهور. يبقى لام العهد معناها أننا نذكر المعهود الذي أعرفه أنا وأنت. المرأة جاءت تسأل عن ماء الرجل أو المرأة إذا رأت الماء أي المني عند احتلامها، فقال لها النبي: نعم، إذا رأت الماء المعهود المسؤول عنه وهو المني. إذن تعريفات مهمة يا جماعة. يبقى عرف الشيخ الماء المطلق بأنه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، بلا قيد مؤثر، بلا قيد لازم عند بعض من فرق بين اللازم وغيره. طيب، تنبيه: قال تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. منهاج ده ايه يا جماعة؟ متن عظيم جدا من متون المذهب، صنفه النووي، اسمه منهاج الطالبين، وكان اختصارا لكتاب المحرر الرافعي الذي اختصره من كتب الغزالي. يبقى له تاريخ، كتاب له تاريخ. إذن هذا التنبيه إنما هو من باب التحقيق. يقول أن ما ذكرته من أن الماء المطلق وهذا الماء الذي يطلق عليه اسم ماء بلا قيد، هذا التعريف إنما أخذته من تعريف النووي في كتاب المنهج. جميل. ثم بدأ بعد ذلك يرد على الاعتراضات التي وجهت إلى هذا التعريف. دائما يا جماعة أي تعريف، ويسمى حد، كلمة الحد يعني التعريف، أي تعريف دائما الاعتراضات التي توجه إليه اثنين، حاجتين بس: أنه غير جامع أو أنه غير مانع. يعني إيه جامع ويعني إيه مانع؟ غير جامع أي أنه لا يدخل كل أفراد التعريف فيه. يعني إذا كنت أعرف شيء عدد مفردات 100، يبقى لو في 2 أو 3 من المفردات لا تدخل في هذا التعريف، يبقى هذا اعتراض بأنه غير جامع، غير جامع لمفردات. وإن دخل غيره معه يبقى ده اسمه غير مانع، لم يمنع دخول الغير فيه. وهذه عيوب في التعريفات. طيب تعالوا نشوف كده. قال الشيخ: وأورد عليه، أي اعترض عليه، اعترض على التعريف، المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحنه، وما في مقره وممره أنه مطلق مع أنه لم يعرى، كلمة يعرى يعني يخلو، عما ذكر يعني لم يخلو عن القيد اللازم. يبقى كلمة عما ذكر يقصد بها القيد اللازم، يعني ايه الكلام ده؟ الشيخ بيقول انت قلت ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم او مؤثر، جميل. من عندي ماء وطبيعه المياه يا جماعه مياه الترع والابار وغير ذلك بيقع فيها تراب يتحول الى طين، ومن مكثه يطفو على السطح ما يسمى طحن، نبات او شيء اخضر نتيجا لبقاء الماء لفترة طويلة، أو أن الماء تغير بسبب مروره على أرض بها ملح فصار بحرا، أو إلى أرض تغير لونها فتغير لون الماء. هذه الأشياء المؤثرة في المياه يا جماعة لا يمكن بحال من الأحوال إننا أجنب الماء هذا الأمر. هل أستطيع أن أنا أغطي كل الترع كل البحار وكل الأنهار وأمنع من وصول التراب إليها؟ لا يمكن، أمر صعب، أمر فيه صعوبة وصعوبة شديدة. لذلك هذا اللون من الماء وهذا النوع من الماء الذي خالطه تراب أو تغير بسبب مقره أو بسبب ممره، هذا طهور لصعوبة الاحتراس، طهور. ولكن إذا رآه الرجل لا يقول عنه ماء، ولكن يقول هذا ماء خالطه تراب، هذا ماء خالطه طحل، هذا ماء، ويقيده بالتراب بالطحل بالتغير الذي طرأ عليه. يبقى ألا يكون ذلك اعتراضا على أن القيد لازم ومع ذلك هذا الماء طهور؟ ده الاعتراض يا جماعة. يعني أراد أن يقول أن التعريف لا يشمل هذا النوع، إذن الاعتراض أنه غير جامع. ده المعنى. تعال نشوف الرد. وأجيب بمنع أنه مطلق، قالوا هذا اللون هذا النوع من الماء الذي تغير بتراب شديد بطين أو بطحلو أو بسبب المقر والممر هذا ليس مطلق، يعني لا يسمى بماء مطلق، إنما أعطي حكمة في جواز التطهير به للضرورة، فهو مستثنى من غير المطلق. يعني هذا لون من أنواع المياه، نوع من أنواع المياه لا يكون مطلقا، ولكن أجيز لنا أن نستخدمه في رفع الحدث وإزالة الخبث. ده اعتراض وده رد على الاعتراض، ولكن هذا الرد لا يكون صحيح. طب الرد المعتمد عندنا إيه؟ رد الرافعي. قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون عن إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد. الرد ده خطير يا جماعة. الرافعي بيقول أهل اللسان والعرف لا يمتنعون عن إيقاع اسم الماء المطلق عليه، على من يا جماعة؟ على المتغير بتراب أو بطحلب أو بسبب مقره وممره. الرافعي استشهد باللغة والعرف. أنا عندي ثلاث مصطلحات مهمة جدا عند الأصوليين اعتمد هنا الرافعي عليهم. عندي حاجة اسمها الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ثلاث مصطلحات. الحقيقة الشرعية هي هذا التعريف الذي حدده الشرع لعبادات بعينه. فإذا ذكرت كلمة الصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج إنما يقصد بها معنى شرعي لا معنى لغوي. الصلاة دعاء، ولكن المعنى الشرعي عبادة معينة معلومة. يبقى إذا ذكرت وكان للكلمة أو للمصطلح معنى شرعي قدم، لا نتركه إلى غيره. طيب، علشان كده بعض الناس في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما أكل أو مما مسته النار، وقال يقصد بالوضوء غسل اليد، وهذا قول ضعيف، لأن الوضوء له معنى اصطلاحي فلا يترك المعنى الاصطلاحي المعنى الشرعي، بلاش كلمة الاصطلاح، المعنى الشرعي إلى غيره إلا بدليل، لا يترك إلى غيره إلا بدليل. يبقى عند التعارض يقدم المعنى الشرعي. طيب، ثم يقدم المعنى العرفي، ما تعارف عليه الناس وإن خالف المعنى اللغوي. زي إيه؟ لو أن هناك رجل أقسم بالله ألا يركب دابة، فحمله رجل، هل يحنث؟ هل يكون اليمين هذا وقع؟ لا، مع أن في اللغة الدابة كل ما دب على الأرض، يعني الإنسان والحيوان قل أو كثر، كبر أو صغر، كل دول اسمهم دابة، ولكن العرف قصر معنى الدابة على الحيوان الذي يركب. فإذا أقسم بالله ألا يركب داب، حمل كلامه على الدابة التي تركب، فإن حمله إنسان لا يكون حانثا ليمين. أقسم بالله ألا يأكل لحما، فأكل سمكا، لا يحنث. فالمعنى العرفي إنما ينطبق على اللحم وعلى السمك، والمعنى العرفي يخرج السمك من الاصطلاح. فإن أقسم ألا يأكل لحما أجرينا الأمر على المعنى العرفي، الحيوان كالبقر والإبل والغنم، وبالتالي أخرجنا معنى السمك فلا يكون حانثا. إذن عند الاعتراض أو عند التعارض يقدم التعريف الشرعي ثم العرفي ثم اللغة. فاستدل الرافعي على أن هذا اللون وهذا النوع من أنواع المياه التي تغيرت بتراب صار طينا، أو تغيرت بسبب مقره، تغير بسبب مقره أو ممر أو بطحلب ظهر عليه، كل هذا أو هذا النوع قبله أهل اللغة وعدوه ماء طهورا، وقبله أهل العرف وعدوه ماء طهورا. فإذا كان ذلك وهو المقبول فمعنى ذلك أن الاعتراض يرد. فيش اعتراض بقى. طيب، الاعتراض الثاني، قالوا ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا المستعمل لأنه غير مطلق. قالوا ده مش كده وبس، ده التعريف هذا أيضا تعريف غير مانع، فأدخل في هذا التعريف، التعريف ده دخل فيه الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فصار نجسا إلا أنه لم يتغير بالنجاسة، والماء المستعمل الذي لم يتغير، كل ذلك دخل في التعريف مع كونه ماء ليس من الماء المطهر. يبقى التعريف ده يا جماعة تعريف يعترض عليه بأنه غير مانع، أدخل فيه ما ليس منه. طب الرد، الرد يا جماعة ولا يرد، يعني لا يصح هذا الاعتراض، لأنه يرد عليه أيضا بما ذكره الرافعي، بما ذكره الرافعي أن أهل اللغة وأن المعنى العرفي أدخل المتغير وأخرج القليل الذي تنجس والمستعم. خلي بالنا من الكلام. يبقى معنى ذلك هذه الاعتراضات تبنى على أشياء، على شيئين: أن هذا التعريف يا جماعة غير جامع، غير مانع، أدخل فيه المتغير تغيرا كثيرا بلا أو بما لا يمكن أن نحترز عنه، وأنه أدخل الماء الذي تنجس بملاقات غير مؤثرة وبمستعمل قليل. الإجابة أن هذه الاعتراضات لا يلتفت إليها. لماذا يا جماعة؟ لأننا نقصد معنى اللغة ومعنى العرف، فعند أهل اللسان أو أهل المعرفة باللغة العربية وهؤلاء الذين يعلمون أحوال المياه لا يدخلون الأول، يدخلون الأول اللي هو المتغير بطاهر لازم تغيرا كثيرا، ويخرجون الثاني وهو المتغير بنجاسة والمستعمل. مفهوم يا جماعة؟ يبقى دائما أي تعريف حيقابلنا هنشوف الاعتراضات التي وجهت إلي ثم نرد على هذه الاعتراض. كده الشيخ خلص أول نوع من أنواع المياه التي تصلح للتطهير بها، خلاص، بلا كراهة، وهذا هو الماء المطلق الذي يطلق عليه اسم ماء بلا قيد. أين يوجد؟ في السبع أنواع التي ذكرها: ماء البحر، ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، ماء البحر، ماء الثلج، ماء البرد. طيب، وأما عن النوع الثاني من أنواع المياه قال عنه: طاهر مطهر ولكنه مكروه. ما هو هذا النوع؟ قال: الماء المشمس. قال: الشربين. وثانيها: ماء طاهر، يعني في نفسي، هو طاهر في نفسي، مطهر لغيري، يعني يستخدم في رفع الحدث وإزالة الخبث، إلا أنه مكروه. وقال: مكروه استعماله شرعا تنزيها في الطهارة، وهو الماء المشمس، أي المتشمس، أي الذي سخن بالشمس. هنا في جملة كبيرة من المسائل. أول هذه المسائل نوع الكراهة. قال: مكروه استعماله شرعا تنزيها. الكراهة درجة بين الحرمة وبين الإباحة. إذا تجنب المرء الفعل المكروه يثاب ولا يعاقب إن فعل، ولا يعاقب إن فعل. هذه الكراهة إن كان لها مستند شرعي صارت من الكراهة التنزيهية، اسمها كراهة شرعية تنزيهية. كلمة شرعية يعني لها دليل من الشرع، تنزيهية يعني يثاب من تركها ولا يعاقب من فعله. ولكن هناك نوع آخر من الكراهة يسمى بالكراهة الإرشادية، والكراهة الإرشادية إنما هي لمصلحة دنيوية، ومن فعلها أو تركها لا ثواب ولا عقاب. يبقى الكراهة الإرشادية لا يترتب على الفعل أو الترك ثواب ولا عقاب، ليس لها مستند شرع، ولكنها لمصلحة دينية. طيب، يا ترى القول في المسألة نوع الكراهة إيه؟ الشيخ قال لنا أن الكراهة شرعية تنزيهية. جميل، هل هذا هو القول الأوحد؟ لا. قال ابن الصلاح اختار الغزالي وصرح في دروسه بأن الكراهة إرشادية، مردها إلى مصلحة دنيوية. وقال أي الغزالي وهو ظاهر النص، كلمة النص يقصد بها كلام الشافعي، يقصد بها كلام الشافعي، وهو الذي قال لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. ده كلام مين ده يا جماعة؟ كلام الإمام الشافعي، قال أكرهه من ناحية الطب. يبقى الكلمة دي ظاهرها أن الكراهة إرشادية، ولكن الدليل على أنها شرعية مردها الشرع تنزيهية يثاب من تركها، نقل الشافعي جملة من الأحاديث. هذه الأحاديث ضعيفة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الماء المشمس، لا تثبت. ولكن روى الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، ويقول إنه يورث البرص. هذا الأثر له طريقان: الأول رواه الشافعي في الأم من طريق إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبد الله، وكلاهما ضعيف. يبقى الرواية اللي جت في الأم يا جماعة رواية ضعيفة، ولكن هناك رواية أخرى ذكرها الدارقطني من غير هذا الطريق، وقال ابن الملقن أن هذا الأثر صحيح، وضعف بحسان بن أزهر، ولكن ابن حبان وثقه. عشان كده هذا الأثر لما صح اعتمد عليه من قال أن الكراهة لها أثر شرعي، فجعلوها كراهة تنزيهية. طيب، الحقيقة لم يقبل النووي هذا، النووي لم يقبل، وقدم ورجح وجه عندنا في المذهب أن الماء المشمس لا كراهة فيه. مش بس النووي هو الذي فعل ذلك، ابن الملقن أيضا، وعدد كبير من محقق المذهب اعتمدوا أن الكراهة لا هي إرشادية ولا هي تنزيهية، والأمر على الإباحة ولا حرج. طيب، المسألة الثانية تتعلق بالماء المشمس، هل هذا يختص بالماء فقط؟ الإجابة لا. فالماء إن كان قليلا أو كثيرا وسخن بالشمس بالشروط التي سنذكر يتعلق به الكراهة. إيه تاني؟ قال المائعات: الزيت، الخل، العسل، هذه المائعات إن سخنت بالشمس مع تحقق الشروط التي سنذكر أيضا يدخلها الكراهة. ليه يا جماعة؟ لاضطراد العلة. يعني اضطراد العلة؟ خلي بالكم كلمة اضطراد العلة دي نسمعها كتير أوي أوي أوي عند القياس. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى العلة عندنا هنا إيه يا جماعة؟ الإسكار، كل مسكر. فإذا وجد أو إذا وجدت هذه العلة في أي مائع إنما يأخذ حكم الخمر. يبقى الاضطراد معنى انتقال العلة في أشكال أو وجود العلة في أشكال كثيرة أو في مفردات كثيرة. فالخمر فيه علة الإسكار. أي من العصائر التي تخمرت وجد فيها الإسكار، سواء كان من عنب أو كان من غيره، يبقى اسمه اضطراد العلة. مع اضطراد العلة ينتقل الحكم، فلما كان الحكم بالتحريم يبقى كل مشروب أو كل مائع وجدت فيه العلة ثبت له إيه؟ الحكم بالحرمة. نفس النظام، أنت بتقول للماء المشمس الذي سخن بالشمس، الماء المشمس الذي تحققت فيه جملة من الشروط، حنبين إن تحققت هذه الشروط في أي مائع أخذ نفس الحكم وهو الكراهة، وهو اللي يا جماعة الكراهة. طيب، ما هي هذه الشروط التي قلت؟ أول هذه الشروط أن يكون ببلاد حارة، يعني أن يكون التسخين ببلاد حارة طبيعتها أنها حارة. ويقصد بالتسخين يا جماعة أو بالمشمس، قال وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى. ونقف عند الحتة دي. يبقى الشرط بتاعنا أن يكون ببلاد حارة، إنما لو حدث التسخين ببلاد ليست حارة معتدلة كمصر أو باردة كالشام، هل يكون الأمر على الكراهة؟ الإجابة لا. يبقى يشترط بلاد زي بلاد الحجاز، زي اليمن، اليمن، زي الصعيد، زي أفريقيا، المناطق الحارة. يبقى ده أول شرط يا جماعة، أن يكون ببلاد حارة، فإن كان في بلاد غير حارة لا تكون الكراهة. وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، وهنا توجد مخالفة اختلاف، كما نقله في البحر عن الأصحاب. البحر ده يا جماعة كتاب اسمه بحر المذهب للروياني، وهذا الرجل قال عنه ابن كثير في طبقات الشافعية من أصحاب الوجوه في المذهب، يعني وصل إلى درجة الاجتهاد. كلمة أن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى فسرها زكريا الأنصاري، ودائما الشيخ الشربيني متأثر بشيخه ودائما يوافقه إلا في أمور سنذكرها. زكريا الأنصاري شيخ الإسلام قال حتى لو كان، يعني كان الماء شديد البرودة فخف برده، يعني لا يشترط أن يسخن الشمس الماء بالشمس تسخينا شديدا، ولكن مجرد ما ينقل من حالة البرودة الشديدة فيخف برده يبقى دافي تثبت الكراهة، أو أن يكون شديد الحرارة. يبقى حالتين فسرها زكريا الأنصاري، فسر كلام الروياني بأن المقصود بالتسخين انتقال الماء من صورة البرودة الشديدة إلى الدفء، ومن الدفء إلى شدة الحرارة. وهذا ما رجحه ابن حجر، ما رجحه الشربيني، وخالف فيه ابن حجر والرمل. ابن حجر والرمل يا جماعة اشترطوا أن تؤثر الشمس سخونة في الماء وفي الإناء الذي فيه الماء حتى حتى ينفصل من الإناء أجزاء سمية، فيها سم يعني تؤثر على البدن لا مجرد الانتقال. يبقى التسخين يا جماعة في مقدار التسخين حالتين، انتقال من حالة لحالة، هذا كلام الروياني وأخذ به زكريا الأنصاري وفسره، والشربيني مال إلى هذا القول. القول الثاني لا، يتعلق بشدة السخونة، ومش بس السخونة، وكذلك أن يؤثر أو أن تؤثر حرارة الشمس في الإناء فتنفصل أجزاء سمية تؤثر على البدن. طيب، يبقى دي أول شرط، والخلاف الذي تم فيه أن يكون في بلد حار وينتقل الشمس من حالة الماء من حالة إلى حالة. الأمر الثاني أن يكون الماء في آنية منطبعة غير النقدين، كلمة النقدين يعني آنية الذهب والفضة، أن تكون في آنية منطبعة. يعني إيه منطبعة؟ قال الشربيني: وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس. إيه طرق دي؟ معناها إيه؟ معناها تمتد بالمطارق، أي شأنها ذلك وإن لم تطرق بالفعل. يعني إيه؟ اللي يروح النحاسين في القاهرة من ساعة ما يدخل هو سامع تك تك طرق بالمطارق، بيجيبوا قطعة النحاس أو الحديد أو الألمونيوم ويظلوا يطرقون بالمطارق عليها فتمتد، تتفرد يا جماعة، تمتد. ثم بعد ذلك يقوم بتحويلها إلى آلية. هذه تسمى المنطبعة، بس يشترط أن تكون في مادة رديئة كالحديد والنحاس. زمان كانوا يقولوا النحاس بيزنجر، يعني بيزنجر تعلوه طبقة خضراء، وكذلك الحديد والقصدير، ألمونيوم مش الجديد، القديمة. هذه الأشياء لما تتعرض أو يتعرض الماء للتشميس وهو في هذه الآنية، هتبص كده على المية هترى طبقة دهنية موجودة على الماء كالزيت، هي هذه التي تسمى الزهومة، وهي هذه الطبقة السمية التي تؤثر على الجسد فتصيبه بمرض البرص. يبقى يا جماعة أن تكون في آنية منطبعة. طب إذا كانت الآنية ليست بالآنية المنطبعة، زي مثلا الآنية التي تصنع من الخزف من الزجاج، أو تصنع تكون منطبعة ولكن المادة التي صنعت منها مادة نقية، زي إيه؟ زي الذهب والفضة وغيرها من الآنية الجديدة التي لا تحدث هذا المعنى، تنفصل منها أجزاء سمية تسمى زهومة. عشان كده بنقول إن كان التسخين في غير هذه الآنية المنطبعة فلا كراهة، فلا كراهة. يبقى الكراهة تتعلق بآنية منطبعة، هذه الآنية أن تكون من مادة رديئة غير صافية كالذهب والفضة. خلاص كده يا جماعة، يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الأول في بلاد حار والشمس تؤثر فيها بالانتقال من حالة إلى حالة، تؤثر بانتقال أو بخروج أو بانفصال أجزاء سمي تؤثر على البشر. الأمر الثاني يا جماعة أن تكون في آنية منطبعة. الشرط الثالث أن تستعمل في حال حرارته، أن يستعمل في حال حرارته في البدن بس. يبقى الكراهة إن الماء المشمس في بلاد حارة، الماء المشمس في آنية منطبعة يستخدم في حالة حرارته على البدن أو في البدن، إما ظاهرا أو باطنا. ظاهرا يعني وضوء أو غسل. طب باطنا بالشرب يا جماعة، باطنا بالشرب، طالما هو في حرارة شديدة بسبب هذه الشمس وباكتمال بقية الشروط من حيث البلاد الحارة والآنية المنطبعة، يبقى في الحالة دي تثبت الإيه يا جماعة؟ تثبت الكرم. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الشمس بحدتها، للتعليل، تعليل الشربين سبب الكراهة، لأن الشمس بحدتها بشدتها تفصل منه زهومة. الزهومة زي ما قلنا هي الطبقة الأقرب إلى الزيت فوق الماء بسبب شدة الحرارة، تعلو الماء بسبب وجود الزهومة التي تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه، يعني على البدن على البشرة، فيحتبس الدم فيحصل البرص. طيب لو فقدنا شرط من الشروط هل تبقى الكراهة؟ الإجابة لا. كان التسخين في بلاد باردة أو معتدلة يبقى لا كراهة. كان التسخين في غير الآنية المنطبعة، يعني كان في بحر، كان في ترعة، كان في حوض سباحة، كان في آنية غير منطبعة، يبقى لا كراهة. يستعمل في البدن، إذا استعمل في غير البدن فلا كراهة. استخدمنا في غسل تطهير أرض فلا كراهة، أو أن يستخدم بعد فقد حرارته على المعتمد في المذهب. يبقى معتمد المذهب إن استخدم باردا، يعني كان قد زادت حرارته بالشمس مع توافر الشروط ثم زالت هذه الحرارة، خلاص زالت الكراهة. تقول لي طيب هل يشترط في الإناء أن يكون مكشوفا؟ لا، لا يشترط. فإن كان مغطى أو كان مكشوفا وتعرض للشمس وزادت حرارته يبقى في كراهة، ولكنه في المكشوف أشد. كراهنا في المكشوف درجة أعلى. قال ويؤخذ من هذا، خلي بالك، بدأ يشوف المحترزات التي قلناها، أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة، يعني نفس الحكم الكراهة. مش احنا قلنا يا جماعة أن يستعمل في البدن ظاهرا أو باطنا، وقلنا ظاهرا في الغسل ملامسة البشرة أو في الوضوء، وقلنا باطنا في الشرب. طيب بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب فلا كراهة. يبقى إذا استعمل في الغسل، غسل الأرض، غسل الثياب، فلا كراهة لفقد العلة المذكورة. إيه العلة المذكورة دي يا جماعة؟ العلة المذكورة السبب في مرض البرص، دي العلة. طيب بس شرط، لما تيجي تغسل الثوب بماء مشمس قلنا لا كراهة، بشرط ألا يرتدى مباشرة وهو في حالة سخونة، يعني غسلته وهو مبلول لسه، تيجي لبسه وما زالت فيه الحرارة تثبت الكراهة لتحقق المعنى المقصود. إنما إن قمنا بالغسل ونشرناه خلاص فلا كراهة إطلاقا. طيب إيه تاني يا جماعة؟ هل يا ترى هذا الحكم في كل ما سخن حتى لو سخن بالنار؟ الإجابة لا. عشان كده قال بخلاف المسخن بالنار المعتدلة، حكم إيه؟ لا كراهة إطلاقا. وإن سخن بنجس ولو بروث، بروث نحو كلب، فلا يكره لعدم ثبوت نهي عنه، ما فيش نهي، فيبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، أي تأثير النار. ما في الزهومة إذا سخن بالإيه يا جماعة؟ سخن بالنار. وقد ورد إن عمر وابن عمر كلاهما كان يسخن له الماء للغسل وللوضوء. ودي الآثار دي موجودة عند البيهقي بسند صحيح وعند أو في مصنف ابن أبي شيبة. طيب أيضا بخلاف ما إذا كان في بلاد باردة أو معتدلة. الرمل تكلم عن البلاد الباردة قال كالشام، وتكلم عن البلاد المعتدلة قال كمصر، طبعا شمال مصر وليس جنوب مصر، بخلاف المشمس. وبخلاف المشمس في غير المنطبع كما سخن في الخزف والزجاج البلور والذهب والفضة والحياض، فمثل هذه لا كراهة فيه. أو في منطبع نقد لصفاء جوهره، كلمة نقد يقصد بها الذهب والفضة. لو عندي إناء فيه ذهب أو فضة مصنوع من الذهب أو الفضة وسخن فيه الشمس وسخن فيه الماء باستخدام الشمس فلا كراهة. أو استعمل في البدن بعد أن برد، يعني فقط حررته، فلا كراهة على المعتمد، ولكن عندي الحقيقة وجه هذا الوجه يقول ببقاء الكراهة لوجود الإيه؟ لوجود العلة، إنه ما زالت الزهومة موجودة، ولكن المعتمد أنه طالما زالت الحرارة خلاص عاد إلى طبيعته ولا أثر سيء على البدن ولا كراهة. وأما المطبوخ به، استخدمنا الماء في الطبيخ، فإن كان مائعا كره وإلا فلا، كما قاله الماوردي. المائع شوربة دي مائعة، بس شرط إنها تكون في حرارتها. إنما لو أنني شربت هذه الشوربة يا جماعة بردة يبقى لا كراهة. طيب المطبوخ فإن كان مائعا، أما إذا كان جامدا فلا كراهة. زي يا جماعة، قال كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره. حطيت رز في حبة مية مسخنة بالشمس ثم طهيته، خلاص زالت الشمس المية زالت. كذلك صنعنا الخبز بماء مشمس، طيب ما خلص. يبقى إذا كان هذا المطبوخ جامدا فلا كراهة، أما إذا كان سائلا مائعا تبقى الكراهة، وزي ما احنا قلنا بشرط أن يكون هذا المائع حار. طيب وقال الشيخ ويكره في الأبرص لزيادة الضرر. واحد عنده مرض البرص، إيه مرض البرص ده يا جماعة؟ قال لي الجسم بتاعنا في عندنا خلايا مسؤولة عن تلوين الجسم، الجسم ده في خلايا مسؤولة عن هذا اللون الأبيض الأسمر إلى غيره، فإن ماتت بعض هذه الخلايا رد اللون إلى أصله. هتلاقي بقع بيضة كده في الإيه؟ بقع بيضة في الجسم، فهذه ناتجة من ضعف أو موت هذه الخلايا. هذا مرض إلى الآن لم يكتشف له علاج إلى الآن، ويمكن العلاجات المطروحة منها زرع مثل هذه الخلايا في الأماكن المصابة، أو إن إحنا نعطيله بعض الحقن لتلوين الجسم، إلا أن هذا المرض من الأمراض التي لا يعرف لها سبب وكذلك لا علاج منه. فكان من الأسباب أن الشافعي كان طبيبا بجانب أنه كان صاحب مذهب، فكانت الثقافة الطبية في ذلك الوقت تقول أن هذا المرض إنما سببه هذا المعنى الماء المشمس. طيب إذا كان البرص موجود في رجل، هل خلاص بقى نقول خلاص وجد فيه البرص فلا كراهة؟ لا، تبقى الكراهة بالنسبة للأبرص. لماذا يا جماعة؟ لزيادة الضرر، لأنه لو استخدم هذا الماء يزيد ضرره، عشان كده بنقول أن الكراهة تتعلق بالمريض بهذا المرض، وكذا في الميت لأنه محترم، يبقى لا يغسل الميت بماء مشمس، والأمر على الكراهة كما قلنا، فإن لم يوجد إلا هذا الماء يستخدم كما سنتكلم دلوقتي. وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرس يدركه كالخيل، الخيل يتأثر أيضا بهذا المرض. يبقى إذا كان الحيوان يصاب بهذا المرض فيكره أن يشرب من هذا الماء، أو أن نقوم بغسله بهذا الماء لأنه سيتعرض لهذا المرض. طيب هنا سؤال بيذكره الشربيني وده مهم جدا يا جماعة، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مضمون بخلاف السم. هنا قاعدة مهمة جدا يا جماعة، إذا كان هذا الماء يسبب هذا الضرر فلماذا لم نقل بتحريمه؟ الإجابة، هل هذا المرض متيقن؟ لا. هل يغلب على الظن أن هذا المرض سببه هذا الماء؟ لا. إذن لا حرمة فيه. ولكن لما وجد ظن بأنه سبب من أسباب هذا المرض قلنا بالكراهة. ودائما يا جماعة في كل قضايا التحريم، قضايا التحريم ترتبط ارتباطا كبيرا بثبوت الضرر يقينا أو على غلبة الظن. السم يا جماعة لو جبت 100 واحد وشربتهم سم ممكن 2-3-4 لا يتأثر، والتسعين ولا 95 ولا 97 هيتأثروا بتأثر مختلف، منهم اللي يموت ومنهم اللي يصاب بألم أو أذى ومنهم الذي لا يصاب بأذى. يبقى الإصابة هنا إما يقينية وإما فيها غلبة الظن، عشان كده يقول يحرم على المرء أن يأكل سما، إنما الحالة بتاعتنا دي فيها الظن، ولكنه ليس بالظن الغالب وليس باليقين. يبقى في الحالة دي يا جماعة نعمل إيه؟ نقول بالكراهة وليس بالتحريم. عندنا كثير من المسائل أو النظائر المتعددة. كان زمان موضوع السجاير، كانوا يظنون فيها ضرر ولكنه ليس بالظن الغالب، كما كانوا ينظرون من ناحية الصرف، فيها نوع من أنواع الإسراف، لذلك كانوا يقولون أن شرب هذه الأشياء على الكراهة، سواء الدخان سواء المعسل أيا كان على الكراهة. والكلام ده هتجده عندنا في عند البجيرمي موجود، وعند الجمل موجود، والباجوري في حاشيته على ابن قاسم، حتجد هذا الحكم موجود في كتبه، مسطر في كتبه. مع تقدم العلم وبدأ أهل العلم يوصلوا بالنتائج والبحث إلى أن ضرر شرب الدخان قد يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن، لذلك تغيرت الفتوى عند كثير من الموجودين النهاردة من أهل العلم وقالوا بالتحريم، زي الشيخ ناصر فريد واصل وهؤلاء. يبقى معنى ذلك أن الحكم يتعلق بالإيه يا جماعة؟ باليقين أو بغلبة الظن أو بظن ليس بغالب. عشان كده حتجد العلماء يقولوا إيه؟ لو أن امرأة حامل وكان الحمل يسبب لها موتا أو ضررا يصل إلى درجة اليقين في غلب الظن، غلب الظن إنها لو بقى هذا الحمل ستصاب بأذى شديد أو تصاب بموت، يقوم يبيح لها الإجهاض، لأن حياتها يقينا أو لغلبة ظن تتعرض لضرر. إنما إذا نفخ الروح في الولد فصار حيا يقينا، وكان احتمال ضرر الأم مظنون، عشان كده اتفاق على حرمة إسقاط الولد إذا نفخ فيه الروح وبدت هناك علامات تدل على حياته، وكان بموته يبقى هنا حكم يقيني بقتله، ويترتب على ذلك أحكام الجناية على الجنين، وفي نفس الوقت الضرر الذي يلحق بالأم مظنون. يبقى لما نيجي نرجح نرجح اليقين على المظنون. هنا يا جماعة الأصل في الماء المشمس أنه مباح، أنه ليس فيه كراهة، فلما وجد الضرر انتقل الحكم من الإباحة إلى الكراهة طالما هو مظنون، ولم يصل الظن إلى أن يكون غالبا، عشان كده كان الحكم بالإيه يا جماعة؟ بالكراهة. مفهوم الكلام ده؟ أنا ليه بركز عليه النهاردة؟ كثير من الناس بيسارع بقضاء التحريم، يقول لك حرام. يا ابن اصبر، حرام ايه بس؟ اصبر كده معايا وتعالوا نشوف الادله. هل الدليل ده دليل يدل على الحرمه او لا يدل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معطيه عند البخاري وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء للجنائز، وقالت ولم يعزم. ولم يعزم دي تدل على إيه؟ الحرمة ولا الكراهة؟ الكراهة تدل على الكراهة، كراهة اتباع النساء للإيه يا جماعة؟ الجنائز. طب لو خرجت وعد التصوت، يبقى مع النهي صاحبه أشياء نهى عنها النبي على وجه التحريم، يبقى حرمة. تطلعش تحترم نفسها، تلبس هدومها وتستر عورتها وتمشي سكتة، نقول لها الأمر على الكراهة. صوتت، شقت الجيوب، لطمت الخدود، حط التراب على دماغها، لا تترزع في البيت. ماشي يا جماعة؟ طيب. قال الشيخ، نفترض جدلا يا جماعة المسألة الجاية لا يوجد إلا هذا الماء، خلاص ننتقل للتيمم ولا إيه الحكاية؟ ما هو لو ثبت أن هذا الماء ضرره يقيني، لو حطيت المية حأصاب بهذا المرض، إذا لم يوجد معك ماء إلا هو تركته إلى التيمم. إنما هنا الأمر على إيه يا جماعة؟ على الكراهة. عشان كده يكون ده ليس بسبب يؤدي إلى تركه وانتقالنا إلى الإيه يا جماعة؟ إلى التيمم. عشان كده جاء السؤال، ويجب استعماله عند فقد غيره، أي عند ضيق الوقت. دي مهمة أول حتة. إن ضاق الوقت، يعني العصر فاضل عليه ربع ساعة، الظهر فاضل عليه 10 دقائق، المغرب فاضل عليه مش عارف قد إيه، ولا يوجد معي إلا هذا الماء، تزال الكراهة وأتوضأ به وأصلي. مفهوم يا جماعة؟ إنما أنا سمعت الآذان وليس معي إلا هذا الماء، انتظر شوية لعلي أجد ماء آخر، خاصة إن غلب على ظني أني سأجد الماء في آخر الوقت، أنتظر. إنما إذا ضاق الوقت ولا يوجد إلا هذا الماء المشمس أستعمله، يبقى يشترط عندي يا جماعة ضيق الوقت. وإيه تاني؟ إن تيقنت الضرر أنتقل إلى التيمم، أما إذا كان الضرر كما قلنا مظنون يبقى أستخدم هذا الماء ولا حرج. طيب خلي بالنا في اللي جاي، قبلها نسأل، طب إذا كان هذا الماء مكروه ألا يقتصر الأمر على غسلة واحدة؟ يعني بدل ما اغسل وشي ثلاثة اغسل مرة، ولا الكراهة تزال وبالتالي أفعل الغسل ثلاثا إلى غيره. الأمرين يا جماعة قال بهما أهل العلم، وزي ما قلنا ابن قاسم ذكر أو فجر هذه المسألة، ولا حرج في استخدامه كما قلنا مرة ومرة في غسل الوجه ثلاثا. طيب، قال الشيخ: ويكره أيضا تنزيها، كراهة تنزيهية، شديد السخونة أو البرودة، يعني الماء إذا كان حار حرارته مرتفعة أو كان باردا، في استخدامه على الكراهة. أنتظر لغاية ما يبرد شوي أو يكون دافئ. إنما لو استخدمته وهو في شدة سخونته أو في شدة برودته كان الأمر على الكراهة، كان الأمر على الكراهة. ليه يا جماعة؟ قال: لمنعه الإسباغ. لمنعه الإسباغ. هل يقصد الإسباغ الإتمام؟ الإجابة لا، لأنه إذا توضأ الرجل فغسل أو ترك جزءا من أعضاء الوضوء فإن وضوءه لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرجل في قدمه لمعة، حتى من رجله ما غسلهاش، فأمره أن يعيد الإيه جماعة غسل المنطقة أو الوضوء على خلاف بين أهل العلم. طيب، ولكن معنى الإسباغ كمال الإتمام، كمال الإتمام. أنت بتغسل إيدك إلى المرفقين، كمال الإتمام أن تشرع في العضو، ده معناه. أن تغسل ثلاثا، ده كمال الإتمام يا جماعة. فإن كان الماء شديد ستقتصر على المرة أو لا تصل إلى العضو، ده هذا هو ما وضحه ابن قاسم العبادي. طيب، فإن كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة سيترتب على استخدامه ضرر، والضرر ده متيقن هنطلع من الكراهة للإيه؟ للحرمة. مفهوم يا جماعة؟ يبقى هنا طالما أن الضرر مظنون بنجعل الأمر على الإيه يا جماعة؟ على الكراهة. طيب، وكذا مياه ثمود، مياه ثمود، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مع صحابته على مياه ثمود، ثمود من الأقوام الذين عوقبوا بذبح الناقة، الناس أخذت من أبيارهم وصنعوا خبز وغيره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء هذا الماء وبإطعام البهائم لهذا العجين، لأن هذا الماء إنما هو من المياه المغضوب عليها، ولم يأذن لهم إلا في بئر الناقة بس، لأن هذا البئر إنما هو مبارك، لأن الله جعله لهذه الناقة. طيب، يبقى كل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وغيرهم يأخذ نفس الحكم، كراهة استخدام هذا الماء. وماء البئر الذي وضع فيه السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله مسخ ماءه حتى صار كقناعة الحناء، كنقاعة الحناء، تغير لونه إلى اللون الأصفر، لو بئر زروان يا جماعة كما في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فدفنت. جماعة اليهود صنعوا سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم وضعوه في هذه البئر، وجاء جبريل وأخبر النبي بذلك فأمر بدفنه. وماء ديار بابل أيضا، هذه الأنواع من المياه التي غضب الله سبحانه وتعالى على أهلها إنما تأخذ حكم الإيه يا جماعة؟ حكم الكراهة. وكما قلنا أن النووي مال إلى عدم الكراهة، وقال وهو المختار، حتى إنه كلامه في المجموع وفي الروضة وفي المنهاج كلام واضح، قال يا جماعة إذا كان سبب الكراهة النصوص التي وردت فلا يثبت فيها حديث، وإذا كان سبب الكراهة طبا كما قال الشافعي فلم يثبت عند أهل الطب أن هذا اللون أو هذا النوع من أنواع المياه يترتب على استخدامه هذا المرض المسمى بالبرص، فطالما أنه لم يثبت من ناحية الأثر أو من ناحية النص ومن ناحية الطب فيبقى الأمر على أصله وهو يا جماعة وهو الإباحة من غير كراهة. هذا وجه عندنا في المسألة، مثلا في سبع أوجه بالنسبة للماء المشمس، فمال النووي إلى أنه ليس يا جماعة ليس بمكروه، وقال هذا الذي قال به بقية أهل العلم من الحنابلة والحنيفية والمالكية، فمال إلى ذلك النووي، وعندنا الإسناوي كذلك قال بهذا، ابن الملقن قال بذلك، موجود في النجم الوهاب، موجود الحقيقة في كتب كثيرة أو مال إليه كثير من متأخري الشافعي. أكتفي اليوم بالماء المشمس، كان المفروض هتكلم عن الماء المستعمل ولكني أكتفي بذلك اليوم على أمل أن نأتي. جماعة اللي ما جابوش كتب يا جماعة يجيبوا الكتاب علشان يتابعوني في هذه الأمور. ما حكم الماء الذي يخرج من الصنبور ورائحته رائحة الكلور والرائحة شديدة، فما حكم استعمال هذا الماء؟ لا حرج لا شيء فيه، هذا التغير يا جماعة تغير يسير وليس بتغير كثير، والكلور مادة طاهرة وليست نجسة. ما هي شروط المسح على الشراب الذي يلبس في القدم؟ من قال بجواز المسح اشترط في هذا الشراب أن يكون سميكا، الجورب أن يكون سميكا يمكن متابعة السير عليه، دي واحدة، وأن يرتدى على طهارة، تبقى رجليك غسلها كويس في الوضوء وتبتدي تشتغل، ويوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليهم لمن يا جماعة للمسلم. من قام من النوم ووضع يده في الإناء هل يتوضأ بهذا الماء؟ هو على الكراهة عند غالب أهل العلم، وذهب إلى تحريم ذلك الظاهرية ووجه عند الحنابلة. أفضل شروح متن الإقناع. بص يا أخي، لو أنت هتشتري اشتري البجيرمي على الخطر. البجيرمي، ليه البجيرمي؟ أنا عندي لهذا الكتاب شروح كثير، منها ما طبع ومنها ما زال مخطوط، منها مثلا شرح للأجهوري والمدبغي وغيرهم من العلماء شرحوا هذا الكتاب شرحا وافرا، منهم الشيخ عوض الحقيقة له شرح احنا منزلينه على الصفحة عندنا اللي عايز يبقى يحمل. هذه شروح كثير، ولكن البجيرمي كان متأخرا وشيخه كان عطية الأجهوري، عشان كده خد كل هذه الشروح وضمنها كتاب اللي هو كتاب حاشية البجيرمي على الخطيب، ولأمانة هذا الرجل كان ينسب القول لأهله وما بيكتفيش بشروح الإقناع، ولكن كان يأتي بشروح كثير لقليوبي وإلى آخر، وكان يذكر إن هذا قاله ابن قاسم العبادي، هذا قاله قليوبي، هذا قاله فلان، ويظل يذكر القول وينسبه إلى صاحبه. عشان كده الكتاب أو هذه المنهجية المتأخرة التي بدأها الحقيقة الجمل والبجيرمي الاثنين كانوا في عصر واحد بينهم حوالي 16 سنة، هذه الكيفية في التصنيف كيفية جيدة يعني. لذلك اللي هيشتري يشتري البجيرمي على الايه على الخطيب. واحنا الحقيقة بنرجع لكل الشروح التي تعرض لها العلماء في شرحهم على الشربيني وبنذكرها ونقربها للسامع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.